مات لأحد أصدقائي طفل في المستشفى وقمت بتلحيده وسجيته على ظهري ولا أدري هل سجيته على ظهري أم على جنبه الأيمن. وكان مات لأحد أقاربي طفل فقمت بتلحيده فما أدري الآن هل سجيته على ظهري أم على جنبه الأيمن، وكان عندي شك في ذلك. الأمر واسع إن شاء الله. السنة على يمينه ووجهه يا قبلة، وإذا كنت نسيت لا يضر، لا يحتاج حفر ولا يحتاج شيء. نعم.